برشا. ايوه سيرمون يطلع سيرمون. طبعا مش شباب مسافرين.

وقلنا لما تجمع او يبقى عندي ديزيز حتى الايه الاوبر سيستم بايلز. يبقى انا عندي بيوتي رايز ليها جيرمال سايت اكشن تقدر ان هي تعمل ديستراكشن مايكروبيز. ليه بعرف الكاركترز او بعرف مين اللي هيعمل ايه؟ عشان الكلام ده انا لما اقولك بالصح يخدمك تبقى انت حاجات بيخدمك حتى في الديميولوجي بتاعت الديزيز. يعني انت بتاخد في المواضيع بتاخد حاجه اسمها الديميولوجي اوف مايكروبيز صح ولا لا؟ هتشوف بيبص عليها طبعا هتشوف بيبص عليها في بيجي ساكت مقصود ايه؟ الميكروب طبعا يا جماعه نشوف الكونديشنز بتاعته، يعني هو سنسيتيف لايه؟ وريزيستنت لايه؟ الميكروبات كل ما كانت السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه للايت وللاير كل ما انا اقدر الاستراكشر بتاع المايكروبيزم يبقى بسيط، هو بيبقى بسيط يعني حاجه زي الاف ام دي لو الحيوان مصاب بالاف ام دي ممكن في سكريشنز واكسكريشنز وسكر الهواء المباشر شويه وفي اشعه الشمس هيحصل استراكشر مايكروبيزم على عكس حاجه زي الانفكس. الاسبورز بتاعت الانفكس تعيش في الفيشن لو المرعى اللي الحيوان موجود فيه مده توصل ل 20 سنه. مده توصل لحد 20 سنه مده الاسبورز بتاعت الاسبكس عايشه وسرفايف لحد ما يجي لها كونديشنز للزيرو من الزمن ويحصل جنريشن ويحصل سكيبنج اب الاسبورز وتبتدي تطلع وتعمل انفكشن من اول جديد. فنشوف هي سنسيتيف ريزيستنت ايه؟ نشوف ال Yeah. لما نيجي نشوف ايوه اللي فاتت دي مغادرة الشريحة اللي فاتت مغادرة الشريحة اللي فاتت مغادرة الشريحة اللي فاتت مغادرة Thank you. يشرب كميات اكبر من الميه. نتيجه الكلام ده البرودكشن بتاعه بيقل جدا، بيحصل ريدوسنج جدا للميثان برودكشن، ممكن يوصل لحد 50% ريدكشن في الميثان برودكشن. يعني ممكن بدل ما البقره بتجيب مثلا النتيجه تجيب 30 كيلو او 40 كيلو تجيب 20 تجيب 10. في اوروبيا بريدز توصل ان شاء الله الانتاجيه بتاعتها في اليوم ل 100 كيلو، 100 كيلو لبن في اليوم. تمام؟ فاحنا عندنا اول حاجه بقى ان البرايمري فاكتورز ان في عندي ريليشن شيب زي ما احنا قلنا ما بين التمبريتشر والهيوميديتي. الاثنين مع بعض دول لما يكونوا موجودين والحاجات اللي بتسبوز الميه في التمبريتشر والهيوميديتي ليها تاثير على الحيوان which differ according to the species differs according to the breeds within the same species. كل الحيوان كان بيبروديوسنج انيمال كل ما كان السنسيتيفيتي بتاعته اعلى الافكت بتاع الاستريس على الاذر بيبروديوسنج انيمال. مثال ميلك بروديوسنج او ديري بروديوسنج كاوز او الايج لايرز. تمام؟ اللي هم عباره عن الفراخ البياض الاساس بيبقى عن الاذر سبيشيز او الاذر انيمالز اللي هي ما بتكونش بروديوسنج. تمام؟ يبقى لما الانفيرمنت كونفيرشن بتبقى الاكسيدز الاذر بريتس كانت ليفل اللي هو 18 24 بيعتمد على السبيشيز زي ما احنا قلنا حسب دروب البرودكشن وريديوس طبعا الريت بتاع اللي هو البادي ده اللي تاخد شو ريديوس بيبقى ايه طبعا اندر ريت ستريس ده بيؤدي الى لور انفيرمنت برودكشن شايف الاول في النقطه الثالثه ممكن يوصل لحد 50% دروب في الميجا برودكشن. يبقى لما تتكلم عن امباكت الكلايمات فاكتورز على اللايف ستوك بيرفورمانس اقصد بيها تاثير حراره رطوبه سرعه الهواء سرعه الريديشن على معدل الانتاج. على ايه؟ معدل الانتاج. هندخل في نقطه ثانيه بنتكلم فيها عن الكلايمت اند انيمال هيلث. ايه كمية النقطه دي؟ أكبر إن في عندنا تغيرات في جماعة المناخ اللي اسمها كلايمت تشينج. أولا حضرتك عارف إن في تغير مناخي على مستوى العالم كله في المناخ. تغيرات في المناخ على مستوى العالم كله. إيه كلايمت تشينج؟ ببساطة قد ما أعرف إيه هو كلايمت تشينج. لما بدأت الثورة الصناعية في على أرض سطح الكرة الأرضية أو على الأرض كلها في 2018 وبدأت المصانع تنتشر وبدأ الإنسان هو يعمل عدد كبير من المصانع وبدأت المسافة السكانية اللي هي تزيد وبدأنا ندخل في موضوع البرودكشن بتاع اللي هو اللايف ستوك برودكشن أو الريال فارمز وبدأ عددها يزيد نتيجة الاحتكاك والديماندز عندنا بتاع المايبوبيليشن بتاع السكان الموجودين والستوك بوبيليشن العالية دي. كل العوامل دي مع الوقت عملت ايه؟ أثرت على حالة الطقس كله وحالة المناخ على مستوى الأرض بشكل عام. عدد المصانع قاعدة شغالة قاعدة بتطلع في غازات بتطلع في حرارة. المصانع دي يعني بكافة أنواع كافة أنواع المصانع سواء كانت معادن صناعية آلات مصانع نووية مصانع دم حقيقة توليد كهرباء بحاجات كل الأنواع المختلفة بتطلع كل النمى بتطلع عندي بتطلع كلوتس بتطلع هيرمز وفي ثاني بارتس. لما طلع حتى غازات حاجة زي الكربون دايوكسيد اللي هو بنسميه المين جاز اللي بيساعد عندي فيه اللي هو الجليد كومبوننت الجرين هاوس فينومينال اللي هي ظاهرة دي ظاهرة بتنشأ جرين هاوس فينومينا. نتيجة ايه؟ نتيجة البريزنس اوف نوكشوس جازز عندي في الاير اللي هم حاجة زي الكربون دايوكسيد والسيور جازز اللي هنا الميثان والنيتروجين سلفايد جاز والمايكروسكوبسايدز الحاجات دي اللي بتبقى موجودة في الهواء عملت ايه؟ عملت رفع درجة حرارة الجو عملت رفع درجة حرارة الجو أثرت على الأوزون طبقة الأوزون الموجودة في الستراتوسفير زي ما احنا قلنا فعملت قلنا حاجه اسمها الاوزون هول الثقب بتاع الاوزون مساحته قد ايه يا شباب؟ 27 متر كيلو متر مربع 27 ايه؟ كيلو متر مربع 27 كيلو متر مربع مليون كيلو متر مربع مليون كيلو متر مربع 27 مليون كيلو متر مربع كيلو متر مربع بس ازاي؟ مليون اخر حاجه انا كنت شايفاها انا ما شفتش الرقم ده قبل كده اخر حاجه شايفها 15 مليون كيلو متر مربع على 15 يعني ايه؟ نعم. عليك حاجات اللي هي بيبنوه بيه مش تبني جنب أثر عندي على الـ environment نفسها، الـ environment الدورات بتاعت المناخ دول الحيوانات بتاعت مجال بتهاجر على سرير بسبب شهر مارس مثلا تمام؟ او هنيجي في فصول الشهور اللي بتهاجر في المكان التاني افضل في فصول الشتاء يعني هي بتيجي لما الجو يبقى بارد في نقاط معينه بتبتدي المنطقه يكسرها الجليد ومفيش اي سورس ليك فيه فبتبتدي تهاجر في كل منطقه ثانيه الجو فيها افضل بالنسبه لها وجود مرعى وجود ميه تقدر ان هي تعيش فالمفروض تكمل دورة حاجه تتزود هناك وتجيب جنريشنز جديده وترجع تاني للموطن الهجره بتاعت الحيوانات هي الهجره او المايجريشن بتاعت الحيوانات حصل فيها شكلها اتغيرت معدلات الهجرة بدأت تهاجر بدري حصل ايرلي مايجريشن انيمالز حصل ايرلي مايجريشن للبيرز بدأ موضوع النيل حتى بتاعت الاكس في البيرز بقى في ايرلي لايف في الاكس تمام الحيوانات في بعض الاماكن معلش محتاجة ان هي تعمل مايجريشن فحصل امبالانس حتى في حاجة اسمها الايكو سيستم اللي هو نظام التوازن البيئي حصل امبالانس عندي في الايكو سيستم هي الهجرة بتاعت الحيوانات المفيدة عظيمة الهجرة بتاعت المفروض دي مفيدة اه طبعا مفيدة مفيدة علشان تحافظ على التوازن البيئي بالنسبة للأرض كلها الحيوانات بتهاجر من مكان للتاني بتبقى الحيوانات دي في الوقت ده طبعا ما هياش أندر ستريس معين ما بيحصلش فيها أمراض معينة طبيعية لما تبقى فضلة في المكان ده وفضلة بتبقى عرضة إن هي تحصل لها أمراض العرضة دي تختلف بسبيشيز ثانية من الحيوانات يبقى في مشاكل ليها يبقى أنا عندي كلايمت تشينج أثر على الأنيمال ديستريبيوشن مالي عامل المايجريشن بتاع الحيوانات المايجريشن بتاع الطيور في احدى المقالات اللي كانت موجوده في مجله سان كلمه العلوم اللي عارفين عن الحيوان الفخمه في الفخمه البحريه عشان في ناس مش عارفه عارفين؟ حيوانات الفخمة بتعيش طبيعي ديز بيزود البريفرنس بتاع ديزيز معينه امام هيومن اجل بوبوليشنز، بيؤدي الى الاميرجنس بتاع نيو ديزيزز. احنا كنا نسمع قبل كده عن حاجه اسمها سارس. سارس حديث القرن العشرين، سارس بنسمع عن فيروس البولا. البولا ظهر في التسعينات من شويه مشابهين. حتى والمين فايبنج ريبيشن بتاعتها كانت من 10 الى 20 سنه. الدراسات اللي اتعملت والابحاث قالت ان الداتا دي بتقعد سنويا بمقدار كام؟ ما بين 4 الى 5 مللي متر. الواحد بيقول ايه ده من مللي متر؟ مللي متر ده بعد سنه ورا سنه ورا ثانيه ورا ثانيه، عارف يعني ايه مستوى الدلتا عيار؟ يعني ايه مستوى الدلتا عيار؟ Thank you. قلل الفلتر الجوي قلل النسبه بتاعه الفلتر علشان ما يحصلش برودكشن ممكن حتى اضيف الميه نيتروس ممكن احط حاجه زي فيتامين سي وسيليان كانتي اوكسيدنت علشان تقلل الافكت بتاع الاكسبرس ممكن حتى احط يا جماعه ايس بلوكس احطها في المخزنات بتاعه الميه اللي هي الكوبر سبورت علشان الميه تنزل الحيوان تبقى كولد ووتر فتعمل وقت للريفريشنج للحيوان وتقلل درجه حراره جسمه اعمل سبرينكلينج دي اللي هي الكوبر سبرينكلرز ممكن اي حتى على الوولز وعلى الشيتس اللي الحيوان تحتها واعمل سبرينكلينج دي الموتر فتعمل زي تكييف هواء كده للحيوان الحرارة أولاً الـ Y حل المشكله. غريب الامر ان احنا مع الاضراب الدخول ما انا قلنا رحموا بينا كل حاجه بس قال الدخول العادات المرجوه ليه يا جماعه الدخول العادات المرجوه؟ قال في تنبيهات من الاداره بتاعت الاصلاح الزراعي في مصر ان ممنوع حد يدخل عادات المرجوه. ليه يا جماعه؟ قال لان حصل عندنا كارثه شهر 7 اللي فات وفى 43,000 دجاجه بيضاء. يا جماعه انا مسالين تقريبا الخبر ده على الفيسبوك على النت محدش شرح كنت شايف على الفيس عندي 43,000 دجاجه بياض. هم الناس قالوا لي ده ايه بس بس لسه الدكتوره الست اللي كانت معايا حالا بتسالني علاقه بالصحه قوي. انا دي حاله يا كيس فقال ان هم الطيور دي ماتت نتيجه هيت ستريس. بس كان في حاجه يعني غريبه تبعد الثاني في حرب في صور وفيديوهات من احنا صورناها في الصناعة معنا كنا وحصلنا. هتلاقي ان كان في انا بيت تيوبس موجودة بتتبدى على طول العنبر من الاول في الجريشة ايه حسنية وتحالي تعمل بيبانها النهوية وموجود فيها خرطوم رفيع بيبقى فيه رمية مع الهواء ده بيعمل رصاص بيعمل تنظيف للجو ونظف الجو بتاع العجائب والقلة ده بيعمل معنا فيها. احنا كده الحمد لله نهينا الجزء بتاع الهيرهاجين بس خلصناه. Gracias. ازاي يعني ما بتبداش او 95 اشترك في ده ايه درجات؟ اه لا يا دكتور درجات ولا من غير درجات؟ يعني اختر يبقى عندهم 20% من الكتل بتاع الدرجه بتاعتي فلو هتعمل لنا زيهم يعني